وهذا مرسل، وقد ذكرنا له شواهد أخرى في سيرة الصديق رضي الله عنه. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا موسى بن الحسن بن عباد، سنة عفان بن مسلم، سنة الساري بن يحيى، سنة محمد بن سيرين، قال: ذكر رجال على عهد عمر، فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء لا أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. فلما انتهي إلى الغارة قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغارة. فدخل فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ. فدخل فاستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن عمر، وفيه أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طارة وخلفه أخرى، وعن يمينه وعن شماله. وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الصديق على كاهله، وأنه لما دخل الغارة سدد تلك الجحرة كلها وبقي منها جحر واحد فألقمه كعبة، فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. وفي هذا السياق غرابة ونكارة. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: ثنى أبو العباس الأصم، ثنى عباس الدوري، ثنى أسود بن عامر شاذان، ثنى إسرائيل عن الأسود عن جندب بن عبد الله قال: كان أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغارة، فأصاب يده حجر فقال: إن أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرني عثمان الجزاري أن مقسما مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، سورة الأنفال الآية 30. قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبته بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوها. وقال بعضهم: بل اخرجوها. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليها، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل اخترت عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغارة، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه 3 ليال. وهذا إسناد حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فام الغارة، وذلك من حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في مسند أبي بكر: حدثنا بشار الخفاف، ثنى جعفر بن سليمان، ثنى أبو عمران الجوني، حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغارة، وجاءت قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسجا عنكبوت قالوا: لم يدخل أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي وأبو بكر يرتقب، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قومك يطلبونك، أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تخف، إن الله معنا. وهذا مرسل عن الحسن، وهو حسن بحاله من الشاهد، وفيه زيادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وقد كان عليه السلام إذا حزبه أمر صلى. وروى هذا الرجل، أعني أبا بكر، أحمد بن علي القاضي، عن عمرو الناقد، عن خلف بن تميم، عن موسى بن مطير، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن أبا بكر قال لابنه: يا بني، إذا حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن فيه، فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشية. وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول: نسج داود ما حمى صاحب الغار، وكان الفخار للعنكبوت. وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا. وقد نظم ذلك الصرصري في شعره حيث يقول: فغم عليه العنكبوت بنسجه، وظل على الباب الحمام يبيض. والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا عمرو بن علي، ثنا عون بن عمرو وأبو عمرو القيسي ويلقب عوينا، حدثنا أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تستره، وأن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة، وأقبلت فتيان قريش من كل بطن منهم رجل معهم عصيهم وقسيهم وهراوتهم، حتى إذا كانوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر 200 ذراع. قال الدليل، وهو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي: هذا الحجر، ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان: أنت لم تخطئ منذ الليلة حتى إذا أصبحنا قال: انظروا في الغارة. فاستقدم القوم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم قدر 50 ذراعا، فإذا الحمامتان، فرجع فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغارة؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغارة، فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أن الله قد درأ عنهما بهما، فسمت عليهما، أي برك عليهما، وأحضرهما الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغيره عن عون بن عمرو وهو الملقب بعوين بإسناده مثله، وفيه أن جميع حمام مكة من نسلتين كالحمامتين. وفي هذا الحديث أن القائف الذي اختفى لهم الأثر سراقة بن مالك المدلجي. وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اختفى لهم الأثر كرز بن علقمة. قلت: ويحتمل أن يكون جميعا اقتفي الأثر، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة الآية 40. يقول تعالى مؤنبا لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه، أنتم فإن الله ناصره ومؤيده ومظفره كما نصره إذا خرجه الذين كفروا من أهل مكة هاربا ليس معه غير صاحبه وصديقه أبي بكر، ليس معه غيره، ولهذا قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي وقد لجأ إلى الغار فأقام فيه 3 أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك لأن المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما 100 من الإبل، واقتصوا أثرهما حتى اختلط عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما تقدم، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم لباب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنا همام أنا ثابت عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغارة لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث همام به. وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءونا منها هنا لذهبنا منها هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه، وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف، ولسنا نثبت شيئا من تلقاء أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ثنا خلف بن تميم ثنا موسى بن مطير القرشي عن أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه يا بني إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزار لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم. قلت وموسى بن مطير هذا ضعيف مطروق، كذبه يحيى بن معين فلا يقبل حديثه والله أعلم. وقد ذكر يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخولهما الغارة وسيرهما بعد ذلك وما كان من قصة سراقة، كما سيأتي شعرا فمنه قوله قال النبي ولم أجزع يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد توكل لي منه بإظهاري. وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جدا، وذكر معها قصيدة أخرى والله أعلم. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج يعني الذي بايع فيه الأنصار بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، ثم إن مشرك قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحبسوه أو يخرجوه، فأطلعه الله على ذلك فأنزل عليها وإذ يمكر بك الذين كفروا الآية 30 سورة الأنفال، فأمر عليا فنام على فراشه وذهب هو وأبو بكر، فلما أصبحوا ذهبوا في طلبهما في كل وجه يطلبونهما. وهكذا ذكره موسى بن عقبة في مغازيه وأن خروجه هو وأبي بكر إلى الغار كان ليلا. وقد تقدم عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضا. وقد قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره لها كما قدمناه عند هجرة الحبشة إلى قوله. فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لبتين وهما الحرتان، فهجر من هاجر قبل المدينة ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر، وذكر بعضهم أنه علفهما 6 أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فلم يجبها، وذلك عند المساء. فجاء ابن لها بأعنز يسوقها فقالت: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما: تقول لكما أمي: اذبح هذه وكلا واطعمانا. فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بالشفرة وجئني بالقدح. قال: إنها قد عزبت وليس بها لبن. قال: انطلق. فجاء بقدح فمزح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلى أمك. فشربت حتى رويت، ثم جاء به فقال: انطلق بهذه وجئني بأخرى. ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر، ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام، فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت تسميه المباركة. وكثرت غنمها حتى جلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه، هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت عليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله. قالت: فأدخلني عليها. قال: فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها. زاد ابن عبدان في روايته قالت: فدلني عليها. فانطلقت معي وأهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. قال: ولا أعلمه إلا قال. وأسلمت. إسناد حسن. وقال البيهقي: هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، والظاهر أنها هي، والله أعلم. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال: ثنى أبو العباس الأصم، ثنى الحسن بن مكرم، حدثنا أبو أحمد بشر بن محمد السكري، ثنى عبد الملك بن وهب المزحيجي، ثنى عبد الملك بن وهب المزحيجي، ثنى الحر بن الصياح عن أبي معبد الخزعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبا بكر، ودليلهم عبد الله بن أريقة الليثي، فمروا بخيمتي أم معبد الخزعية، وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة فتطعم وتسقي. فسألوها: هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك، وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. وإذا القوم مرملون مسنتون، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر خيمتها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: فهل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن كان بها حلب فحلبها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم الله عليها، فذكر اسم الله ومسح ضرعها، وذكر اسم الله ودعا بإناء لها يربض الرهط، فتفاجت واجترت، فحلب فيه ثجن حتى علاه البهاء، فسقاها وسقى أصحابه، فشربوا عللا بعد نهل حتى إذا راوا شرب آخرهم، وقال: ساقي القوم آخرهم. ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء، فغدره عندها، ثم ارتحلوا. قال: فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا لا نقي بهن، مخهن قليل. فلما رأى اللبن عجبا، وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ ولا حلوبة في البيت، والشاء عازب. فقالت: لا والله، إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. فقال: صفيه لي، فوالله إني لا أراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه، لم تعف ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم في عينيه، دعج وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور أكحل أزج أقرن، في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق فصل، لا نظر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحذرن، أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طوله، ولا تقتحمه عين من قصره، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدم، له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال يعني بعدها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمس عن أصحابه، ولا جهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمدي. فيا قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، سالوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب يضر لها في مصدر ثم موردي. قال: وأصبح الناس يعني بمكة وقد تفقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأجابه حسان بن ثابت: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليه ويغتدي، فرحل عن قوم فزالت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عاما وهداة يهتدون بمهتدي؟ نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمسلمين بمرصدي. قال يعني عبد الملك بن وهب: فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الملك بن وهب المدحيجي، فذكر مثله سواء، وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني أن أم معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أبو نعيم من طرق عن مكرم بن محرز الكعبي الخزعي عن أبيه محرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن عراقيت الليثي، فمروا بخيمة أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء القبة، وذكر مثل ما تقدم سواء. قال: وحدثناه فيما أظن محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، ثنى محمد بن يونس بن موسى يعني الكديمية، ثنى عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب، ثنى محمد بن سليمان بن صليط الأنصاري، حدثنا أبي عن أبيه صليط البدري قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن أريقة يدلهم عن الطريق، مر بأم معبد الخزعية وهي لا تعرفه، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، إن الغنم لعازبة. قال: فما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقدم. ثم قال البيهقي: يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة. ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزعية، فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، ثنى أبو الوليد، ثنى عبيد الله بن إياد بن لقيط، ثنى إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفين، مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن، فقال: ما عندي شاة تحلب غير أنها هنا عناقا حملت أول الشتاء وقد خدجت وما بقي لها لبن، فقال: أدع بها. فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حتى أنزلت، وجاء أبو بكر بمجن فحلب فسق أبا بكر، ثم حلب فسق الراعي، ثم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط.